يستحيل أن يكفر. وكان ممن بايع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجمع غفير 1400. وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة، وبعضها في فضل أهل بدر، وبعضها في أفراد بخصوصهم. فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعا ومحبتهم والترضي عنهم وذكرهم بكل جميل والاقتداء بهم والسير على منهجهم. الأمر الثاني وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم. عرفنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم السابقون إلى الإسلام، وهم أعلام الهدى ومصابيح الددى، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في الذود عن حياض الإسلام حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديهم. فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة. فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة، لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة. دي ثوابت يا أخوانا، ثوابت من صلب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وإنه مهما عمل أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا مصيفة. يعني إيه؟ يعني مهما أنفق حتى لو بلغ إنفاقك مثل جبل أحد من الذهب الخالص أنفقته في سبيل الله، هذه النفقة العظيمة لا يأتي من ورائها أجر ما يعادل الأجر المتولد من حفنة من التمر من أحد الصحابة. أنت متخيل دي؟ شوف جبل أحد بقى يزن كم من الأطنان، يعني لو تحول جبل أحد إلى ذهب وأنفقناه ما بقي مسلم إلا وهو مليونير. تخيل بقى أجر الرجل ده، الأجر ده لا يوازن حفنة أنفقها عبد الرحمن بن عوف. أنت متخيل هذه؟ ده فوق الخيال أهو، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. حفنة المد اللي هو الحفان، نصف المد اللي هو نصف الحفان، يعني 10-12 طمرة أنفق عبد الرحمن بن عوف أعظم أجرا من إنفاق مثل جبل أحد ذهب ممن أتى من بعد الصحابة. ده لو أمعنت النظر، الكلام ده أصلا كان موجه لخالد بن الوليد. سبب الحديث إن وقع بين خالد وعبد الرحمن ما وقع، فسب خالد وعبد الرحمن فغضب النبي وقال: لا تسبوا أصحابي. يبقى الخطاب موجه لمن؟ للصحابة. ما هو لا تسبوا الصحابة، يبقى بيقول للصحابة لا تسبوا الصحابة، يبقى الحكم بقى للتابعين من باب أولى، تابع التابعين من باب أولى. طيب الحكم واضح، لا تسبوا أصحابي رضي الله عنه. فقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم والتأكيد على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. اكتب عندها كده، عندك جنبها كده: شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. معلوم عرف، شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم إلى الله تعالى. لذلك بنقول لطالب العلم لا تنشغل بمعرفة تفاصيل موقعة الجمل ولا موقعة صفين، لا تنشغل بذلك، لأن هؤلاء الصحب يدور أحدهم بين أجر وأجرين، أنت فين ولا شيء، يبقى ما انشغلش. واخد بالك؟ انشغل بقتال علي للخوارج، واخد بالك، حتى نعلم الفقه. اما ابحث بقى واتكلم واعوض واعتمد على روايات مكذوبه او روايات ضعيفه وابدا انتقص من حق عمرو بن العاص واعظم مش عارف حق من، هذا مخالف، هذا مخالف لمنهج السلف. لذلك لما جاء رجل من اهل العراق الى عبد الله بن عمر بن الخطاب فحط رحله ونزل وقال: يا ابن عمر، ان اخوانك من اهل العراق يقرؤونك السلام ويسألونك عن هذين الرجلين علي ومعاوية. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من علية الصحابة ومقدم. فلما سأله الرجل هذا السؤال قال له عبد الله بن عمر: أو غير ذلك؟ يعني في أسئلة ثانية؟ قال له: لا، هو السؤال ده بس جاي مخصوص من العراق يسألك السؤال ده. فقال لهم عبد الله بن عمر، قال لغلماني: جهزوا الرجل، جهزوا يعني بقى ادلوا متاع وهدايا عشان يروح. ثم قال له: أخبر إخوانك من أهل العراق أن عبد الله بن عمر يقول في هذين الرجلين: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ده الفقه وده الذكاء والفطنة. خلاص، علي بن أبي طالب صحابي من أهل الجنة، معاوية بن أبي سفيان هو وأبوه صحابيان ومن أهل الجنة، دخلك أنت إيه؟ لذلك لما ذهب رجل إلى عمر بن عبد العزيز وسأله أيضا عن علي ومعاوية فزجره عمر فلم ينزجر، قالوا: طب اسمع. قال لهم: رب معاوية رب كريم، رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، وما أدخلك بينهما يا لئيم. بدخلك ما دخلك في هذه القضية من أصل خلاف، وكلاهما مجتهد له أجر، إن لم يصب الحق أجرا إن أصاب الحق. وإجماع أهل السنة والجماعة على أن علي بن أبي طالب كان أولى الطائفتين بالحق. طب وده يحصل إزاي يا أخي؟ بشر، بشر اعتراهم معطر البشر. عدا ذلك لا يحل لك الكلام البتة. لذلك لما سيد قطب ترك لعقله الحبل على الغارب وتكلم خرج منه كلام الكفر، واخبلك، وانتقص من حق عمرو بن العاص، بل وصم أبا سفيان أنه لم يدخل في الإسلام قط. طب إزاي؟ من عندي ضوابط وعندي إجماع أهل السنة والجماعة وجوب الكف عما شجر بين الصحابة مطلقا لا أتكلم أبدا. طب والموضوع إيه؟ معرفش، الناس أفضوا إلى ما قدم، دول صحابة علية القوم من أهل الجنة. أبحث عن نفسي أنا وأبحث عما يقربني إلى الله عز وجل وألتحق بهم، أما الكلام عنهم هذا مخالف لأهل السنة والجماعة. واضح يا أخوانا؟ خروج من؟ معاوية ما خرج. من يقول إن معاوية خرج؟ هذا كذب، كذاب. معاوية لم يخرج على علي بن أبي طالب، معاوية كان يريد أن يسلم علي قتلة عثمان لأنه أولى الناس بدمه بس. أما معاوية خرج على علي، من قال الكلام؟ من قال هذا؟ هذا كذاب، من قال هذا كذاب. يستدل بالمتشابه ليروج لبدعته ويتبع هواه. قال عمر بن عبد العزيز: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، نعم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. طيب سؤال، احنا بنتكلم كتاب ده اسمه ايه؟ أصول الإيمان، أصول العقيدة، ذكرنا فيه الكلام عن الصحابة. يبقى الكلام عن الصحابة من الفقه أم من الاعتقاد؟ الله يجزاكم بخير. يبقى اللي يخالف في صحابي واحد فقط ده مبتدع ضال، أضل من حمار أهله. في صحابي واحد بس، طالما ثبتت صحبته بغلبة الظن الكلام ينسحب عليه، يطعن في أي صحابي كأنما طعن في الصحابة جميعهم رضوان الله عليهم. المبحث الثالث، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف بأهل البيت، أهل البيت هم آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي. يبقى أزواجه ها من أهل بيته، أزواجه من أهل بيته. والمعني بالأزواج ضبط الزوجة، يعني كل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت قبله وهي في عصمته، أو مات عنها وهي في عصمته، ده الضابط. حتى تخرج بنت الجونية، كل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت قبله وهي في عصمته، ومات هو وتركهن في عصمته، يبقى عائشة من أزواجه. بس خلاص بقى معروف، الباقي يعلم يعلم. لذلك لا شفنا واحد يهودي ولا نصراني على مستوى السفراء ووزراء الخارجية والداخلية شتم حد من الصحابة، ما حصلش. ما هو بيقول لك احنا بنتعامل مع اليهود، تزعلين مش عليه، هات يهوديا سفير او وزير او كذا طعن في احد من الصحابة او طعن في شيء من الاسلام، هذا لا يوجد، وإن وجد كله رد فعل على مستوى أولياء الأمور عالي. لكن تعالى بقى الشيعة من رأسهم إلى أخمص أقدامهم يطعنون في الصحابة، هذا هو الشر الذي نسأل الله أن ينجينا منه. أدلة فضل أهل البيت، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اكتب عندك كده، والإرادة هنا هي الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية. الإرادة هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في، نعم، لا ركز لحظة واحدة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما المعني بالرجس؟ أجب تامر، هي المخالفات. فلو قلنا الإرادة هنا إرادة كونية يلزم من ذلك عصمة أهل البيت، وهذا خطأ، لأن أهل البيت صدر منهم معاصي أم لم يصدر؟ صدر، يبقى إرادة شرعية مش كونية. الشيعة فسروها بالإرادة الكونية، ومن ثم أثبتوا العصمة لإثنى عشر إماما. خد بالك، بدي إرادة إيه؟ إنما يريد الله إرادة إيه؟ شرعية، ممكن تقع وممكن إيه؟ ألا تقع، إرادة شرعية وليست إرادة كونية، خد بالك وانتبه. وضحت؟ طيب، دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة يا أخواننا، دخول الأزواج في أهل البيت. قال تعالى، طبعا الكلام ده كله تعلمونه جيدا، المشكلة بقى ما عادش ان احنا نعرفه، عاوزين نتخطى ايه؟ ينقل للناس، ينقل للناس. طبعا كثير من الدعاء قل حماسه وقل كلامه عن الشيعة، لدرجة ان عامة الناس يقول لك كفاية بقى ذكرنا بالله، ده انا بحذرك ممن سيحول بينك وبين الله، ده اللي هيخربها. عشان كده اكتب القاعدة دي، العمل لدين الله لا يتوقف على الأحداث بل مستمر ليل نهار. العمل لدين الله لا يتوقف أو لا يتواكب مع الأحداث بل مستمر ليل نهار. يعني ايه؟ انا بقى ما اتكلمش عن الربا علشان بنك جديد أسسوه، طب ما انا هتكلم وهسكت والبنك شغال. يعني هل المد الشيعي وقف؟ هل التشيع وقف؟ امال بيبطل كلام ليه؟ طب وبعدين نتكلم على طول؟ نعم، في الموعظه دقيقه دقيقتين نبه ولا تلتفت لمن يقول لغير ذلك فهو صاحب هوى، صاحب هوى. طول ما فيه مد شيعي وطول ما فيه شيعه وعلاقات مستمره لن نكف عن الكلام ابدا. ليه؟ اصل خد بالك مع ترك الكلام سيعتاد الناس الامر، ويقوم جالك بقى ايه؟ علماء السوء دعاه على ابواب جهنم، يقول لك ايه اللي فيها؟ موضوع صب الصحابه خلاف فكري، واخد بالك انت ازاي؟ ما زال الشيعة وأهل السنة يعبدون ربا واحدا ونبيا واحدا. خلاص يبقى الناس، حضر يا أخي أنا أهلا، يبقى الناس العامة يقول لك خبرية تامر، ما عادش وراك إلا الشيعة، لا تتكلم في عذاب القبر لا تنزل. الله. أه والخوف جاي فين بقى؟ ودي يعني إحنا أملنا في الله بس، أكثر من كده مفيش. أن يبنى جنب بجوار مسجد أهل السنة مسجد للشيعة، وتأتيك الأوامر المشددة، هتشتمهم هيشتمك ويشتموا ربك. الخوف من هنا. لحد دلوقتي أهي الأمور تتضارب، ولكن الخوف بعد كده. انتبهوا، ومفيش داعي نعض أصابع الندم، خلاص ننتبه للمستقبل وننظر كيف نعمل، وإلا فالرؤية مش ضباب، سواد حالك، سواد حالك وإلى الله المشتكى. يبقى دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت، في أهل البيت، يبقى سودة بنت زمعة وصفية بنت حي بن أخطب وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية، كله من أهل البيت، معاش غلاء، كله من ابنه. الكلام ده لازم الأولاد يعرفوه، لازم. وأرجو منك أخي الفاضل من باب النصيحة، عندك أولاد بيدرسون في مناحي التعليم سواء تعليم عام أو أزهري، أريد أن تتتبع الكتب، تتبع، لأن نزلوا في كتاب التاريخ والتربية القومية ثورة التحرير المبارك 25 يناير، نزلوها، وطبعا هيعملوا لها احتفال رسمي يوم، واخد بالك؟ لازم ننبه أولادنا كده، وما تستبعدش بقى إيه يدس كلام عن الشيعة في وسط الكلام. فعاوزين ننبه أولادنا لهذا الأمر حتى نتمكن من الاستدراك، نتمكن من الاستدراك. في الصدر الأول أي بدعة في بدايتها بتكون بسيطة وممكن تقضي عليها. يعني دلوقتي خلينا كده نتكلم بشيء من الصراحة والوضوح، هل نستطيع في وقتنا الحاضر أن نقضي على بدعة التصوف من أساسها؟ والله لو صعدنا السماء بأظهره لا نتمكن. لما تغلغلي؟ تغلغلت. الخوف بقى ان التشيع يتغلغل، ده الخوف. ساعتها ما انا بتكلم عن التصوف 100 واحد بيعترض عليه، ولا نتكلم الا اذا كان المقام يقتضي ذلك، والا عند قبور المشاهد بيشرك بالله شرك اكبر علنا ما حد يقدر يتكلم. الخوف من هنا، خوف ان التشيع يظهر شانهم شان التصوف، ونعمل مولد ونعمل مش عارف ايه، ووزاره النقل العام تضامنا لاحياء ذكرى المولد البدوي المواصلات ببلاش خلاص، تضامنا من حسينيه الطرمه ببلاش، مترو الانفاق ببلاش، ايه يمنع؟ ما خلاص بقى شانها شان اي شيء تاني. يبقى لازم نستعد بالضوابط الشرعيه، لا بالحماس ولا بالحمية، الأصول بالعلم بالتحذير بنشر العلم بعدم التواني في نشره. يعني مسألة بقى توزع منشورات مطويات بالتحذير من الشيعة بكل ما أتيت استعن بالله، ولكن أنصح عند توزيع المطوية ما يكونش الغرض كم المعلومات، لا أنا عاوز الرجل ياخدها يقراها، لو ما بيشوفش زي حالاتي ما يستناش يجيب النظارة، لا خلي كليمات قصيرة وواضحة وقليلة بدل ما المطوية 4 مطويات 5 مطويات، ايه المشكلة يعني؟ واخد بالك يا اخوانا؟ لان كثير بيشاع مطوية انا ببص لها يضيق صدري، سطور ضيقة مين اللي هيقرا؟ الناس دلوقتي على استعجال عاوز دقيقتين يقرا عرف المضمون خلاص. قل عقيدة الشيعة في القرآن ان القرآن محرف، الدليل كتاب الكافي إثبات لو بتاع رب الأرباب في تحرير في الكتاب، تجيب واخد بالك وهكذا تنقل واحدة ورا واحدة ورا واحدة مطويات واضحة بخط واضح قليلة الكلمات فيها معاني كثيرة توزع على القلب، مش عايز يكون كل همك مطوية فيها مثلا مجلة، لا كده ما عملتش حاجة، خد بالك كويس وانتبه معايا يا اخوانا كده. يبقى أزواج النبي منين؟ ها؟ من أهل البيت، من أهل البيت. احسنت. لا يتوقف مع الاحداث بل مستمر للنهار، بل مستمر ليل نهار. مشكلتنا يا اخوانا في مصرنا حينما يحدث حدث عظيم نبدا ناتي بنص الشرعيه ونتكلم، ضع الحدث ننسى الكلام، وده خطا. انا عاوز الداعيه يكون معاه خطه معينه يمشي بها، واخد بالك؟ يعني لعلكم تذكرون لما قامت اسرائيل وحصلت غزه وضربوهم وافتح المعابر يا كافر يا مش عارف ايه الكلام ده كله، واخد بالك؟ كل الناس بدات تتكلم مع غزه، والعربيات راحت تودي المعونات، والجماعه عمالين يحطوا فلوس ويعينوها ويضربونا بها، واخد بالك؟ الناس تكلمت نصره فلسطين وغزه واخواننا، واللي يطلع على المنبر ويكفر الريس واللي مش عارف ايه، كله اهو لا يدري عن شيء. طيب بطلت اسرائيل خلاص ما نتكلمش، عادت نتكلم، وهكذا. الكلام ده من امتى؟ من 1948. اي والله يعملوا حاجه نتكلم، سكت ونسكت. هم لما يصنعون عشان تكون فاهم بينظروا الى رد الفعل، معيق ورفع العقيره على المنابر ومنشورات ومظاهرات، أبشر أنت في خير، إيه كبرهم عملوه. أما نظرت إلى غبائهم، لو يهوب يكلوا بعضهم، وجه الغباء أنفقوا أموالهم على تصويرنا ثم حرقوها. إن كان في غباء أشد من كده قولي، في غباء أشد من كده قولي. فبيطمئن تماما، اطمئن اصنع ما تريد، بدليل أنا أريد تقدم واحد حدث للمسلمين على إسرائيل منذ أن أعلنها بن جوريون في 48 و900 ألف إلى النهار، ولا شيء، بل العكس ولا شيء. لما نتكلم عن فلسطين وعن القدس لما يتكلم إسرائيل؟ سكت ونسكت. كذلك نتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته، ونحن فداك يا رسول الله، فداك أبي أمي بأول نزلها على الكنتور في الهدف المحمول، إيه ده؟ إيه السذاجة دي؟ يعني وصل بك تنزل إلى هذا الحد، بقى هو نصرة النبي بذلك ويعلق يفتط إيه ده يحدث هذا؟ أبشر أنت بخير. وذهب المخذول المبتدع الضل إليهم، هكذا ينظرون إلى هذا فيطمئن غاية الاطمئنان ولا شيء. لما؟ قال خلاص دول بتوع مظاهر، دعهم يصنعون ما يصنعون، سكتوا ما نتكلمش. قال لا، يبقى أصبح أنا بقى كلامي عن الأمور الشرعية متزامن مع الأحداث. طب هم ما بيسكتوش، انتبهوا، هم لا يسكتوا، فإن كفوا عن الجهر بالعدوى والسب والشد بيبقى يعمل في السر لترتيب أوضاعه، وإحنا مش فاضيين. دي الحقيقة المؤلمة المرة التي يجب أن تنقل إلى عامة الناس، بحيث لعلنا نستدرك ما فات وما أظن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقمن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشاهد كلمة أهل البيت. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اكتب عندك كده: الحكمة هي السنة، فإن العطف يقتضي المغايرة. الحكمة هي السنة، فإن العطف يقتضي المغايرة. قال الإمام ابن كثير: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي وعملنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله في بيوتكن صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء. الوصية بأهل البيت. تقدم حديث: أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة، كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة، سؤال: أما من خالف السنة، أين الفاعل؟ أحد من أهل البيت، خلاص. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت. شوف يا أخي الإنصاف، من أهل البيت ولكنه خالف، خلاص خلاص. يعني لأن عندنا لا عصمة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما صدر من الحسين بن علي ما صدر، أنكر عليه 11 صحابيا، أنكروا عليه وقال له عبد الله بن عباس: لولا أن يزري بي وبك لتشبثت برأسك حتى لا تخرج. وكانوا يعلمون حق العلم أنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه ومن أهل الجنة، ولكن خالف، فلا بد من الإنكار ولا بد من الاحتساب. يقول: فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم، ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت. فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله.

سيدنا بل كله يغلق، كله نعم كله، ما الذي تبقى؟ أبو بكر. تخيل بقى الفضل ده، والشيعة بيقولوا إن هو كفر بالله، ومع ذلك يقول لك فيها إيه إما يتخش، ما احنا بنتعامل مع اليهود والنصارى. يعني وصل بك اتباع الهوى لهذا الحد؟ وصل بك مراعاة المصلحة لهذا الحد؟ ومما جاء في فضل عمر ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. ومعنى محدثون أي ملهمون. ومع ذلك من خرم عن الكتاب والسنة قيد أنملة. مش معنى محدث وملهم يبقى خلاص بقى حدثني قلبي عن ربي، لا. ومما جاء في فضل عثمان حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وعندما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام جلس وسوى ثيابه، فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لا توجد إلا العثمان تستحي منه الملائكة، من كثرة حيائه من الله تستحي منه الملائكة. لذلك رضي الله عنه وأرضاه لما حاصره البغاة في داره وقالوا له: انزعها وإلا قتلناك، فبدأ يذكرهم بالله ويعدد لهم شيئا من مناقبه لعل قلوبهم تخشع ويتركوه، فقال لهم: والله ما مست يميني ذكري منذ أن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. متخيل هذه إجلالة؟ يد مست يد النبي، كيف تقع على شيء لا يليق أبدا من شدة حيائه رضي الله عنه وأرضاه. ومما جاء في فضل علي ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشية خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فقال: ادع لي عليا، فدفع الراية إليه ففتح الله عليه. هذه فضائل الصحابة عندنا معشر أهل السنة والجماعة. المبحث الخامس: العشرة المبشرون بالجنة. يقول: عرفنا فيما سبق فضل الصحابة وأنهم جميعا عدول وأنهم يتفاضلون في الصحبة، وأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل غزوة الأحزاب، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. طيب، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وأبو السبطين علي بن أبي طالب، ثم عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. هم دول العشرة. ودايما لفظ العشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة في حديث واحد كما سوف يأتي بعد قليل، وإلا كل الصحابة من أهل الجنة بأعيانهم نقطع بذلك. ولكن سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم بأحاديث فتقدم في المعتقد، ويليها أن الصحابة بأعينهم في الجنة حتى ولو لم يسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعينه. وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة أي في العشرة، ومنها من جاء فيه حديث بخصوصه. ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد ابن زيد، سمى نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا بأس به، لأن هذه منقبة، أن يشهد لك الرسول بالجنة هذه منقبة لا شك. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة، مثل عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعكاش بن محصن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كثير وغيرهم كثير. لذلك من مما ينبغي أن يذكر في موقعة الجمل بعدما حدث ما حدث، قام عمار بن ياسر وبدأ يتكلم وقال عن عائشة: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. يبقى معتقد ده أصل، ولكن التصرف مخالف ينكر ويحتسب على فاعله. والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم أتطيعونها أم تطيعونها، أو كما قال. وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه فيشهدون بالجنة لشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عداهم يرجون لهم الخير لوعد الله لهم جميعا بالجنة، كما قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض: وكلا وعد الله الحسنى والله لا يخلف الوعد. وعشان كده استدل العلماء بأن الصحابة بأعيانهم مقطوع لهم بالجنة، الدليل: وكلا وعد الله الحسنى والله لا يخلف الميعاد. كما أن مذهب أهل السنة والجماعة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب، مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الفصل الرابع: الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم. روى الإمام مسلم عن أبي رقية تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله معناها إيه؟ إفراده تعالى بالعبادة وتعظيمه وخوفه ورجائه ومحبته وفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا معنى كلمة النصيحة لله. طيب النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واتباع سنته والاهتداء بهديه ومحبته، وأن لا نعبد الله إلا وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا النصيحة للرسول. طيب وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحب الخير لهم كما نحب لأنفسنا، وبذل الخير لهم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع. الواجب نحو ولاة الأمور الحكام. وطبعا معتقد الواجب نحو ولاة الأمور والحكام عند أهل السنة ثابت لا يتغير، وعند أهل البدعة يخضع للهوى والمصالح. أما أهل السنة كلامهم واحد لا يتغير ويتبدل، وإن تأمر عليهم عبد حبشي مددع الأطراف خلاص يا طارق، وإن تأمر عليهم عبد حبشي مددع الأطراف كلامهم واحد. حتى لو وصل الرجل إلى ولاية الأمر بطريق غير مشروع الكلام واحد لا يتغير ولا يتبدل. يقول: لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام وإن جار. جار يعني جار، ولكن لم يكفر. جار عمل ايه؟ خد الفلوس بحالها له، خرب البلد كله، ولكن لم يكفر، يبقى واجب طاعته. يقول: وجوب طاعة الإمام وإن جار في حدود طاعة الله ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما تجب الصلاة خلفهم والحج والجهاد معهم، ويطاع في مواضع الاجتهاد. شو يخلنا ازاي؟ يعني ايه؟ في مسائل اجتهادية ليس فيها نص بل فيها اجتهاد، فولي الأمر شاور العلماء فقالوا له: والله الراجح كذا. قال لهم: لا، أنا أخذ بالمرجوح، نسمع له ونطيع. تخيل دي، نسمع له ونطيع. لما؟ لأن الخلاف شر، الخلاف شر. يقول: ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الخاصة، كما تجب النصيحة لهم بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. الشيء العجيب لما أهل البدعة لقوا الصبية والفساق في التحالف كتروا وقالوا: لو قلنا خروج هيقوموا علينا، قال لك: خلاص، لا خروج إلا بالسيف. قال لك: طب خد مولوتوف، قال لك: لا، لازم السيف. طب خد آلي، قال لك: لا، لازم السيف. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب، تنزلا، ليس هذا بخروج، تنزلا، ماذا أرادوا؟ خلع ولي الأمر. طب ما هو ده الخروج بعينه، يعني هب أنهم خرجوا بالحناجر فقط، ارحل ارحل، يسقط يسقط. واخد بالك؟ ما الغرض من هذا؟ نزع خلعه. طب ما هو ده الخروج. شيء عجيب، والله شيء عجيب. ومن أجل هذا من يشك في تبديع واحد من هؤلاء المتهوكين سنطعن في دينه، سنطعن في دينه. لما؟ وهل هناك ضلال أعظم من ذلك؟ يقول: وترك منازعته وعدم الخروج عليه. طب لو هو لو سمح بأن ينازعه أحد يترشح عباد، نقول: لا سمع له ولا طاعة، والقرار ده ملغي، ده في الدستور مادة حتى لو كل المواد ملغي. لما؟ خلاف النص. نعم، حاضر. قال الإمام الطحاوي: حاضر أخي، ولا نرى الخروج، ولا نرى فعل مضارع. الفعل فين يا شيخ؟ نحن مين؟ الطحاوي، ركز. ولا نرى، أي أهل السنة والجماعة، الخروج على إمتنا وولاة أمورنا. وإن جاروا، جاروا يعني إيه يا شيخ؟ يعني ما عدناش لقين ناكل، فاكتر من كده حلو، يأكلوا جاتوه وكل حاجة وإحنا مشين عيش حاف، برضو نسمع ونطق. لما؟ من أعمالكم سلطة عليكم؟ تناسي دي ولا إيه؟ ناس السنة الكونية، عمالكم أعمالكم تسهاش؟ نعم، أي نعم، غير السر طبعا. يقول: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لذلك الإمام البربهاري والإمام الصابوني أبو عثمان الصابوني في عقيدته، عقيدة أهل السنة والحديث، أصحاب الحديث، قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعلم أنه صاحب سنة. تخيل بقى لو فعلها أحد عميل، مع أن العلماء قالوا صاحب سنة، ولو فعلها ودعا عليهم جريء مع أنه صاحب بدعة. انظر إلى انتكاس المفاهيم وإلى الله المشتكى. يبقى رأيت الرجل يدعو للسلطان فعلم أنه إيه؟ صاحب سنة. يبقى لما نسمع أئمة الحرم يدعون للسلطان ما تنكرش عليه، ما تنكرش كده في قلبك شيء. طب يدعو عليهم اللهم خذه ومش عارف إيه وهذا الذي نسمعه بعيد كل البعد عن مذهب أهل السنة والجماعة، درجة صاحب بدعة وصاحب هوى. يقول: والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسنة تبذل، أن تبذل النصيحة، والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل. ما ينفعش، لما؟ مخالف، سيتجرأ الناس على الإمام، وإذا سقطت هيبة الإمام ضاعت البلد. مظبوط يا أخواننا، تسقط هيبته تضيع البلد ويضيع كل شيء، وده الواقع، الواقع. طيب، يقول: يدل على ذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، لسلطان مين؟ العمدة، شيخ الغفر، الغفير. طب ومأمور الاسم، لدى التكاليف كده، واخد بالك؟ طب رئيس الوزراء، وهكذا اهو. من اراد ان ينصح لذي سلطان، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ولا انت هتعمل عقلك وهواك؟ عقلك وهواك لست منا ولست من ولست منك. يقول: فلا يبديه علانيه ولياخذ بيده، فإن سمع منهم فذاك، وإلا أدى الذي عليه. طب لا أستطيع الوصول، سقط عنك. طب وهنسكت؟ أيوة، ما أنت ما أنتش واخد بالك هو جالك ليه، ما هو من أعمالك سلط عليك. عشان كده أن يتغافل الناس عن السنن الكونية خطأ بين. السنة الكونية لابد أن تكون نصبة أعين، ولابد أن نعلمها للناس، لابد. وهي ما قاله ابن القيم في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. يقول: ومن عدل الله وحكمته أنه يولي على الناس في كل زمان على قدر أعمالهم، حتى كأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم، وأعمالهم صهرت في صورة وعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. تاني حال: ومن عدل الله وحكمته أنه يولي على الناس في كل زمان على قدر أعمالهم، حتى كأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم، وعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. ومن عدل الله وحكمته أنه يولي على الناس في كل زمان على قدر أعمالهم، حتى كأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم، وعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. يبقى النصيحة لذي سلطان في السر، علانية محرم ولا يجوز، ومن نصح لذي سلطان علانية فقد أتى بفعل الخوارج. كلام واضح. نعم. ولو في محاضرة. يا المحاضرة بين السلم. لا. قال إحنا نقول علانية نعم. نصح لذي سلطان علانية فقد أتى بفعل الخوارج. لذلك لما قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه في بعض الأمور الذي أخذوها على عثمان، فقال لهم والله لقد دخلت عليه وكلمته فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. ما ينفعش. لدرجة دلوقتي ممكن تجد الرجل أو الصبي لآذانه في الكبائر والموبقات وينسى نفسه ويبدأ يطعن في ولاة الأمور أو في كل ذي سلطان، ولا شك أن هذا من الطرق التي تؤدي إلى خراب البلاد وتدمير العباد. فالاستقامة، من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده، يأخذ بيده يعني خلوة، وليسمعها إياه، فإن أخذها فقد أدى الذي فإن أخذها فبها، وإلا فقد أدى الذي عليه. أخونا كان يسأل عن كيفية الوصول إلى ولي الأمر، أو كيف يصل الإنسان إلى ولاة الأمر أو إلى منصب الولاية. بالاستقراء أن الوصول إلى الحكم له ثلاث طرق، طريقتان مشروعتان والثالثة غير مشروعة. أما الطريقة الأولى المشروعة أن يستخلفه من قبله، اللي قبله قال أنت النائب بتاعي لما موت مسك البلد. هذا سؤالك؟ أما اللي السؤال يسكت كيف الطرق المشروعة كيف نفعل الأمر المشروع؟ خلاص نجيب عن هذا وذاك. حاضر. نعم. الاستخلاف مبارك اللي كان عايز يخليه ابنه بعد بيت، ومن قال لك ان مبارك استخلف ابنه؟ كان ناوي يعني. طلعت الغيب؟ طب يا شيخ، ان يستخلفه من سبقه، ان يستخلفه من سبقه. الامر الثاني ان يختاره اهل الحل والعقد. الامر الثالث، الأمرين دولت مشروعين، الثالث مخالف ويتفرع عن طريق الغلبة والقهر، عن طريق الانتخابات، عن طريق المحاضرات، الانقلابات، كل هذه طرق مخالفة لشرع الله. ولكن الإجماع منعقد إن وصل بغض النظر عن الطريقة التي وصل بها إلى الحكم، له السمع والطاعة، له السمع والطاعة. كيفية الوصول لولاة الأمر أو نصحهم، النصح في السر، العلانية محرمة. كيفية الوصول، والله يروح لحد القصر وقول لهم أريد أن أنصح ولي الأمر، قالوا له والله، قالوا لك إحنا مستغنين عن نصيحتك، خلاص أبرأت نفسك أمام الله وانتهى الأمر على ذلك. نعم. ولو مكاتبة لا يجوز. ولو مكاتبة لا بأس إن شاء الله. فضل. نعم. وهدفة مكاتبة هدفة ماشي، لو رد عليك على هاتف تكلم شوية حاجة. تفضل. نعم. نعم. آية تانية كده. هناك بعض أهل الضلال يستدلون بامتناعه بالحكومة أو بالجيش على وصول إليه المصحي بتكفير عدم تنفيذه. لا يا أخي الفضل، هذا الكلام باطل. يعني أولا لا يشترط من كل أفراد الرعية أن ينصحوا ولاة الأمر، ولكن أهل الحل والعقد ينصحون، فلا يلزم من أن ينصح كل واحد ولاة الأمور. وكما تعلمون إخواني أن الحكم بغير ما أنزل الله هذا أمر فيه تفصيل، تفصيل يعني من قال بالتكفير مطلقا فهو من أهل التكفير ومن الخوارج، ومن قال بعدم التكفير مطلقا فهذا من الإرجاء، بل لابد من التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. حد عاوز يقول حاجة يا أخونا؟ تفضل يا أخونا. أخونا يقول لو ولي الأمر على بدعة وأظهرنا بدعته هذا خروج؟ لا يا أخي الفاضل، نتكلم عن البدعة فقط، واخد بالك؟ نتكلم عن البدعة فقط. أما أن نقول وما فعله بعض الناس من كذا ومن كذا، لا، نتكلم حكم الشريعة في هذه الفعلة بدعة بأدلتها الشرعية. ماشي يا أخونا؟ تفضل. أهل الحل والعقد، هؤلاء جماعة من الأمة يختار كابرا عن كابر، علماء فقهاء أهل خبرة وأهل دراية بشؤون الدنيا والدين. لن أريد أن نتكلم كلاما واقعيا، هذا ما يكون، لأن هؤلاء أصلا ليسوا أهل حل وعقد. وإياك أن تظن أن أهل الحل وعقد في مجلس الشعب ده 90% مزورين، لا لا لا، مش بعيد، دول مش هم أهل الحل وعقد يا أخي الفاضل. أهل الحل والعقد زي مين بالضبط كده؟ لما طعن عمر بن الخطاب قال أجعلها في من؟ في الستة الذين مات عنهم النبي وهو عنهم راض، وليكن فيكم ابن عمر وليس له في الأمر شيء. دول أهل الحل والعقد. جيهم عبد الرحمن بن عوف قال لهم مش عاوزه، تزمنيش. سعد بن أبي وقاص كذلك، فلان كذلك، وفلان كذلك. بقيت في من؟ في عثمان وعلي. وعبد الرحمن بن عوف يقول ما وجدت أحدا يعدل على عثمان شيء، وانتهى الأمر على ذلك، واخد بالك؟ تفضل. لا، ما هنا قلت لك أصل ولي الأمر يعينهم، يختار كده إيه بنسماه إيه؟ البطانة. طول بالك، البطانة الصالحة. بص يا أخي الفضل، فين؟ طب ومن قالك دول أهل حل والعقد؟ مين قال الكلام ده؟ ما دول أهل حل والعقد يا أخي الفضل، وناش الكلام ده خالص، لم نقل بهذا أبدا. دول أهل الحق، جماعة من أهل العلم، ما لهمش دعوة بمناصب ولا وزراء ولا مخابرات ولا أي شيء. دول كسمها كده هيئة كبار العلماء أو جماعة أهل الحل والعقد، بس ملهاش علاقة بالوزراء خالص. تفضل تفضل يا أخي. نعم. لا، هذا ليس الخروج، لا لا، ولكن تصبر. بعض الناس يقولون أنتم تبدعون من يخرج على الحكام، فما حكم الحسين وسيدنا جون؟ هذا الذي قاله المبتدع الذي يدور ويدور في البلاد، ولا حدوتة توتة مش عارف ايه، مبتدع. أولا سعيد بن جبير لما أراد أن يخرج كفر الحجاج، وسعيد إمام مجتهد وأخطأ، والحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه لما فعل أنكر عليه 8 من الصحابة و3 من التابعين، ولما فعل ووصل إلى الأمر ندم، ومن قال غير ذلك ملبس ومدلس. وقال القائد الجيوش أخيرك بين 3، دعني أذهب إلى يزيد، قال له لا. طيب دعني أرجع إلى المدينة، قال له لا. دعني أذهب إلى ثغر من ثغور الإسلام أقف عليه، قال لا، ثم قتله. أهل البدعة يذكر الحسين ولا يذكر رجوع الحسين، وده مسلك أهل البدعة باستمرار، ده مسلكهم باستمرار. والقصة مش مستخبية، لها عندنا وعنده، لا، القصة في كل كتب التاريخ، اقرأها بشيء من الإنصاف يتضح لك الحق. ولكن هي القضية فين؟ أن القوم وقعوا في وحل، بدلا من أن يرجعوا أرادوا أن يستدلوا على أن ما هم فيه من وحل هو الشرع بس. تفضل. والله من أتانا بهذا الكلام يرد على الحسين، وكيف والكلام لا يوجد. نعم نعم. لا يا أخي الفاضل، الكلام عن الإخوان المسلمين بأنهم جماعة مبتدعة ضل منحرفون عندهم خلل في كل شيء، هذا لا يعد خروج على ولي الأمر، ومن قال غير هذا ينبغي أن يدرس القانون كويس. لا، هذا ليس بخروج. تفضل. ابن باز رأيته؟ طيب. العثيمين رأيته؟ كويس. شيخ الفوزان، بصوا الدولة هم دول العلماء. ما هو عالم، تشوفه تقول عالم، بس من يقول عالم؟ العالم بس. يعني طول بالك يا اخي، يعني مثلا هاتها من فوق كده، طول بالك. الصحابه كلام واحد فيهم، التابعين جاء عبد الله بن عباس علم سعيد بن جبير وزكاه، وسعيد بن جبير علم فلان وفلان، وفلان وفلان علموا عبد الله بن المبارك، وعلموا الشافعي، وعلموا أحمد، أحمد علم فلان، وفلان علم فلان، لحد ما وصلنا لمين؟ للشيخ محمد بن إبراهيم علم ابن باز، ابن باز علم العثيمين، وهكذا. فلو واحد من بيقول إنه عالم، أكابر الدولة قالوا له أنت عالم، نروح نشله النعل ويشرفنا. بس هم دول العالم مع اخوان، هو ده العالم. ما تضيعوش وقتكم، تفضل. لا يجوز. تفضل يا اخي. سيدنا مروان الامين لما خرج عليه ولا لا؟ عبد الله الزبير اللي خرج. اي نعم، واخطا. وعبد الله بن عمر مر عليه بعد ان قتل وصلب، قال أما إني كنت أنهاك عن ذلك. أخطأ. تفضل. ما أنا قلت لك العالم المتخصص في علم الجرح والتعديل يتكلم بأدلة ونحن له تبع، واتبعناه للدليل. نعم موجود إن شاء الله. الشيخ ربيع ابن هادي نحسبه منهم إن شاء الله. تفضل يا فضل. تكفير الحاكم مسألة خلافية؟ لا، هذا كلام. ماذا يعني بالخلاف فيها؟ هل يا ترى تكفير أقول كافر وأقول مش كافر بمسألة خلافية بدون تفصيل؟ لا، هذا كلام ملبس، كلام تلبيس. تفضل. يا أخي الفضل، ده من باب التواضع، من باب التواضع، واخد بالك أنت إزاي؟ ياخذ واحد من مثله دونه أو أقل منه. أين جزاكم الله خيرا. لا يكفي، خلاص نصلي إن شاء الله العشاء ونصرف الراشدين. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.